الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 8 من شهر ربيع الأول من 40 و400 ألف من الهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في المسجد النبوي الشريف، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، في شرح رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله في مسائل اختلاف الأفعال التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو ما يكون ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام على غير صفة في بعض العبادات أو في بعض أقواله عليه الصلاة والسلام. وذكر الشافعي لذلك أوجها، منها ما ذكره في صلاة الخوف كما سبق، ثم بعد ذلك دخل في ذكر بعض الصور الفقهية الأخرى، ومن ذلك ما جاء في تشهد النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر أن التشهد تنوعت الرواية فيه، وهذا معروف في كتب السنة كما أشار إليه المصنف رحمه الله. فإنك إذا نظرت في الرواية وجدت أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد صورا متعددة أو ذكرا متعددا من جهة الرواية. فجاء في ذلك حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وجاء في ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء في ذلك حديث أبي موسى الأشعري، وجاء في ذلك حديث عائشة إلى غير ذلك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يعلم الناس صيغة من ذلك، وهي التي أشار إليها الشافعي فيما سبق قراءته. وتحصل في هذا أن طريقة الشافعي في هذه المسائل هي في الجملة طريقة فقهاء أهل الحديث، وإن كان في بعض أعيان هذه المسائل قد يكون له اختصاص برأي. فمن ذلك أنه لما ذكر تنوع الذكر الذي نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التشهد، تأول الشافعي ذلك احتمالا، ولم يجعله جزما قاطعا، لكن جعل ذلك احتمالا، إلى أن كل صحابي حفظ ما حفظ، وأن سبب التنوع في الرواية يقع من جهة أن الصحابي إنما يترك ما يحيل المعنى، وأما ما كان دون ذلك فقد يفوت. فهذا من التأول الذي ذكره الشافعي، ولكن الجمهور من أهل الحديث على خلافه، وأن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك حفظوه كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما في ذلك السنة المتنوعة وليست السنة الواحدة. والذكر يتنوع كما هو معروف، ولهذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح التنوع، مما لا يمكن معه هذا الاحتمال. إذا نظرت إلى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في استفتاح الصلاة، فإن هذا الوجه الذي ذكره الإمام الشافعي لا يمكن حمله عليه، وهو أن يكون بعض الصحابة قد روى الحديث بما يوافق المعنى وليس بلفظه تماما. هذا قد يمكن فرضه في التشهد، لكنه لا يصح البت، ولم يقل به أحد في الاستفتاح. فإذا نظرت الاستفتاح وهو في أول الصلاة والتشهد وهو في آخر الصلاة، بان لك أن السنة تأتي متنوعة. فالقول بأن ذلك مما رواه بعض الصحابة بمعناه، هذا احتمال قاله بعض أهل العلم وأشار له الشافعي هنا ومال له في بعض قوله، وإن كان لم يغلق القول به في رسالته. ولكن الراجح أن هذا الذي ذكر في التشهد وذكر الشافعي فيه جملة من الروايات، أن هذا هو على نفس القاعدة التي سلفت، وهي قاعدة شريفة وأشار إليها كثير من العلماء المحققين، ومنهم الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع القواعد النورانية، وكذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب القواعد، وأشار إليها غير هؤلاء، وأجوبة الأئمة تدل على ذلك، أجوبة الأئمة تدل على ذلك. وإذا رجعنا إليها باعتبار الأصول الشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لعباده الاتباع لهدي النبي أجمع، وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع، كل ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من هدي فهو مشروع. وهذه جملة جامعة يفقه معناها العام جملة المسلمين، ولكن هذه الجملة فيها فقه من جهة أهل العلم أو في نظر أهل العلم، وهو أن هذا القول بأن كل ما نقل عن النبي وحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مشروع له فقه، وفقهه أنه مشروع على حسب ما ورد، على ما ورد. وإذا قلت على ما ورد فهو على ما ورد من حيث السبب، وعلى ما ورد من حيث اتخاذ النبي عليه الصلاة والسلام له، وعلى ما ورد من حيث فعل النبي عليه الصلاة والسلام لغيره وعدم الاختصاص به. فإذا جمعت هذه الأوجه من فقه التشريع استتم بذلك المحافظة على السنة وعلى الهدي كما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإلا فإن هذه الجملة كما نعلم قد اتفق العلماء عليها وقد اتفق عليها المسلمون، وهو أن الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام سنة محكمة وشريعة محكمة، هذا أمر مستقر في الشريعة وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الجملة المحكمة إذا نظرت في مفصل كلام الفقهاء، فقد يقع في بعض كلام الفقهاء الاعتبار بوجه من السنة ويختلف معهم بعض المجتهدين فيها، فهل هذا يرجع إلى اختلاف في أصولهم في هذه القاعدة الكلية؟ هذا يعلم انتفاؤه، إنهم متفقون على العمل بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم قد يختلفون في تحصيل الفقه في ذلك. ولهذا من نظر في السبب بعد الثبوت، فإن أول المراتب كما سبق هو الثبوت، ومن نظر الثبوت ثم نظر السبب الذي يرجع إلى قدرة المكلفين، ثم نظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة مع غيرها من السنن، فجمع هذه الأوجه وما في معناها، استبان له جملة الهدي الذي نقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقتصر على واحد منه، وهذا كما سبق هو المنهج الذي سلكه جماهير العلماء من أهل الحديث والصحابة قبلهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وإن كان بعض الفقهاء قد يختصون بمسائل على تفضيل أحد هذه الأوجه على الإطلاق مطلقا، هذا إذا اتخذ منهجا فإنه لا يصح. وأما إذا اتخذ في وجه مختص لقيام سببه كما هي طريقة الإمام أحمد ومالك في بعض المسائل، فهذا يكون متجها لقيام سببه المقتضي لذلك. هذا الذي قرره الشافعي رحمه الله، وذكر في مسائل التشهد أنه قد يكون ذلك من باب الاختلاف في حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتبين أن ذلك لا يتجه في جملته. ثم بعد ذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال الشافعي: فقال فأنا ترى الرواية اختلفت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فروى ابن مسعود خلاف هذا، وروى أبو موسى خلاف هذا، وجابر خلاف هذا، وكلها قد يخالف بعضها بعضا، يعني في التشهد، وكلها قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه، ثم علم عمر رضي الله عنه خلاف هذا كله في بعض لفظه، وكذلك تشهد عائشة، وكذلك تشهد ابن عمر ليس فيه شيء إلا في لفظه شيء غير ما في لفظ صاحبه، وقد يزيد بعضها الشيء على بعض. فقلت له: الأمر في هذا بين. قال: فأبنه لي. هذا جواب الشافعي رحمه الله في اختلاف الروايات في التشهد. قال: قلت: كل كلام أريد به تعظيم الله فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله جعل يعلم الرجل فيحفظه والآخر فيحفظه، وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى، فلم تكن فيه زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته، فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ إذا كان لا يحيل معنى شيئا، إذا كان لا يحيل معنى فيه شيئا عن حكمه. هذا هو الجواب الذي اتجه له الإمام الشافعي، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم إياه، واحترس الصحابة كما ذكر الشافعي في عبارته احترسوا عن إحالة المعنى. ولكن هذا التفسير الذي ذكره الشافعي يجعل أن الأصل الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هو نص واحد، ولكن توسع الصحابة في روايته، هذا محصل هذا الجواب، أنه واحد لكن توسع الصحابة في روايته، وإنما كانوا يحترسون مما يحيل المعنى، وهذا كما سلف ليس هو الراجح في هذه الطريقة. لما؟ لأن الصلاة ذكر، لأن التشهد من الصلاة، والصلاة ذكر مخصوص، فألفاظها ألفاظ مخصوصة، ولهذا فإنها من ابتدائها ليس فيها شيء اعتبر بالمعنى، بل إن جميع ما في الصلوات الخمس وما يتبعها من النوافل التي تقع على هيئتها ركوعا وسجودا وتكبيرا إلى آخره، فإن ذلك كله قد حفظ نصا ولم يحفظ منه شيء على سبيل المعنى وما إلى ذلك، فإن استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قد حفظ نصا، وتكبيره قد حفظ نصا، وما نقل في هدي الصلاة عن رسول الله فهو كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا كان قد حفظ ذلك نصا في الاستفتاح، مع أن الاستفتاح في الصلاة كما هو معلوم ليس من واجباتها وإنما هو من المستحبات، فإن الاستفتاح في الصلاة وهو أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو غيره من أدعية وأذكار الاستفتاح المأثورة، هذا بالإجماع أنه ليس من واجبات الصلاة. فإذا كان الاستفتاح هو وليس من واجباتها قد حفظه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قد حفظوا في الاستفتاح في غير الفريضة، فإن هذا قد حفظ في الفريضة، يعني قوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، وكذلك قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بل حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ أصحابه عنه الاستفتاح الذي كان يقوله في صلاة الليل، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام تارة في صلاة الليل يستفتح الصلاة بغير هذا الاستفتاح، أي بذكر آخر، أي بذكر آخر، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها ذكرت استفتاح النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل كما جاء في الصحيح وغير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك ما رواه ابن عباس: اللهم أنت رب السماوات السبع ومن فيهن، ورب الأراضين السبع ومن فيهن، وفي أولها: اللهم أنت الملك. وأدعية الاستفتاح الأخرى كالدعاء الذي والذكر الذي ذكره علي رضي الله عنه وحفظه علي رضي الله عنه. فإذا كان أعيان الصحابة وأحاد الصحابة قد حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس واجبا في الصلاة بل في نافلة من الصلاة، والاستفتاح نفل بالإجماع وليس بواجب لا في فرض ولا في نفل، فإذا كان أحاد الصحابة كابن عباس في استفتاحه وهو في الصحيح اللهم لك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق إلى آخره، وكذلك ما حفظه علي رضي الله عنه وهو في الصحيح أيضا، وما حفظت عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح أيضا، كل ذلك في صلاة الليل. فإذا كان أحد أصحابه عليه الصلاة والسلام يحفظون عنه ذلك وهو نفل وفي صلاة الليل وليس في صلاة الفريضة، فحفظه في صلاة الفريضة من باب أولى، وحفظه فيما هو آكد من النفل وهو التشهد، فإن التشهد عند عامة أهل العلم ليس بنفل، بل حكي الإجماع على أنه ليس بنفل في الصلاة بل هو فرض فيها، وكثير من الفقهاء يقولون هو ركن فيها، يقولون هو ركن فيها، وهذا هو الراجح أن التشهد الأخير ركن في الصلاة، لأن النبي كان يعلمه الصحابة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذه الصفة التي ذكرها ابن مسعود تدل على أنهم كانوا يحفظون لفظه، فإن هذا لم يقله ابن مسعود في جملة الرواية، وإنما قاله في التشهد خاصة، قال كان رسول الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فإذا تبين هذا اتجه أن الجواب الذي ذكره الشافعي رحمه الله من جهة أن الصحابة هنا احترسوا عما يحيل المعنى دون اللفظ فإنهم قد يتوسعون في ذكره، أن هذا جواب ليس براجح، وأن الجواب عن هذا التنوع بأن ذلك كله سنة، وإنما الشرط فيه أن يكون محفوظا. ومما أشير إليه في الاستفتاح في صلاة الليل أن بعض الاستفتاح جاء في صلاة الليل خاصة ولم يحفظ في الفريضة، ومن تحقيق اتباع السنة أن ما جاء عن النبي في النفل فإنه يكون في النفل، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض فإنه يكون في الفرض وفي النفل، فإنه يتوسع فيه، فإن حكم النافلة أوسع من حكم الفريضة. ولهذا الاستفتاحات التي رويت عن النبي في النفل خاصة كالتي سبق الإشارة إليها لو فعلها المصلي في فرض من صلاته صح، لكن هذا هو الأكمل في اتباع السنة، يقال الأكمل في اتباع السنة أن يقال في الفريضة ما حفظ عن النبي قوله في الفريضة، وما حفظ عن النبي أنه إنما قاله في النفل خاصة فإنه يقال في النفل خاصة، ولكن لو فعله في فرض صح بإجماع العلماء، لكن هذا هو السنة، ويقال هنا بأن الراجح أن السنة أن يقصر ذلك على محله، فما ذكره رسول الله في نفل فهو كذلك. وأما التوسع بذلك على وجه من الفقه قد يسميه بعض الناظرين في الفقه قاعدة، أو بعض أهل العلم يسمونه قاعدة، وهذا ذكره بعض متأخر الفقهاء رحمهم الله، أنهم يقولون بأن كل ما ثبت في الفرض فإنه يثبت في النفل، وما ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض إلا بدليل، فيجعلون الأصل في شريعة الصلاة واحدا مضطردا، وهذا لا اضطراد فيه، والصحيح أن الفرض يتبعه النفل، وأما النفل فإن الفرض لا يتبعه، الصحيح أن ما ثبت في الفرض يصح في النفل ولا عكس، فإن النفل قد يقع فيها من الاختصاص والتخفيف أو ما إلى ذلك ما لا يتوسع فيه ولا يصح في فرض من الصلاة، وهذا أصله مجمع عليه، فإنهم أجمعوا على أن صلاة النفل يصح فيها القعود في صلاة الليل خاصة، هذا محفوظ وإجماع بين. وأما الفرض فإنه يعلم أنه لا يصح فيها الجلوس، وأن القيام فيها ركن، ولهذا قال النبي لعمران رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والصلاة على جنب هذه لا تكون إلا لمن لم يستطع. ولهذا اتفق السلف على أن صلاة الليل أو غيرها من النوافل لا تصح وهو مضطجع، وإنما الذي يخفف فيه هو القعود خاصة. وأما حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد فلا يثبت بهذا اللفظ. وصلاة النافلة على ما دون القعود وهو الاضطجاع هذا لا أصل له في الشرع، وهو من المحدثات في الدين، بل هو بدعة، ولا يصح لمسلم أن يصلي مضطجعا وهو قادر على القعود أو القيام إذا كان في نفل من صلاته، وإذا كان في فرض من صلاته ففرضها القيام. إنما النتيجة هنا أن الصلاة مضطجعا لا تصح لا في فرض ولا في نفل إلا لمن كان مضطرا لذلك، كالمريض على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمران: فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما إذا لم يكن ذا علة، إذا مرض، فإنه لا يصح أن يصلي نافلة وهو مضطجع، وإنما الذي يصح حال الاضطجاع هو الذكر، وأما النفل والصلاة بها فإن ذلك لا يصح. ثم قال الشافعي رحمه الله: فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، إذا كان لا معنى فيه يحيل شيئا عن حكمه، ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم. هذا الرأي كما ترى مبني على مقدمة، وهو أن النبي أجاز لهم ذلك، وهذه مقدمة ليست ثابتة، هذه مقدمة ليست ثابتة. قد يروي الصحابي ما يكون بالمعنى في حكاية الأحوال، وأما في الأفعال المعينة أو في الأذكار المختصة كذكر الصلاة فإن هذا حفظه الصحابة بلفظه ونصه، وحفظوا الأفعال المعينة بصفتها. فإذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله فهو على ما رووا هكذا، وإذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ورفع يديه وكبر مع كل حصاد فهو على ما رووا هكذا، وهكذا في عامة. وإذا قالوا إنه رفع يديه في الصلاة إلى حذو المنكبين فهو على ما رووا هكذا. كل ذلك إنما يحكون فيه هيئة أو ينقلون فيه قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستعملون التوسع في اللفظ إلا فيما لا أثر له في ذلك، فإنهم أئمة وفقهاء. وأما الأذكار المختصة في العبادات فإنما تحفظ نصا، ولهذا لا يصح عند عامة أهل العلم أن يستعمل في افتتاح الصلاة غير التحريم بقوله الله أكبر، فإذا لم يقل ذلك لم تنعقد صلاته قال الشافعي رحمه الله: قال: أفتجد شيئا يدل على إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم. قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرئوها. هذا الاستدلال الذي ذكره الشافعي استدلال منفك، هذا استدلال منفك انفكاكا تاما، فإنما ذكر في قراءة القرآن من القراءات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على 7 أحرف. هذا ليس على اتصال بالمسألة محل البحث في كلامه الأول رحمه الله، وهو ما يتعلق بالتشهد. فأمر القراءات هذا أمر منفك، فإنه لا يقاس هذا على هذا، ولا تخرج هذه المسألة على هذه المسألة لانفكاكها عنها من جهة أصلها، فهذه مسألة منفكة من جهة الأصل، ولهذا تقدير هذه المقدمة جوازا على هذا المعنى من تعدد القراءات هو حمل أمر على أمر منفك عنه، ولهذا لا يظهر اتجاهه. ثم قال الشافعي رحمه الله: وقد قال بعض التابعين: لقيت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا في المعنى واختلفوا على اللفظ، فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحل المعنى. هذا يقع في المسائل التي ليست على صفة التشهد، المسائل التي ليست على صفة التشهد. وأما ما كان كالتشهد وما ذكر في الصلاة فإن الراجح الذي عليه الجماهير أن كل ما ذكر في الصلاة فإنما حفظ بلفظه من التكبير أو التسميع أو التحميد أو الأدعية، كل ما نقله الصحابة في ذلك إذا صح سنده فإنه لم يذكر على جهة المعنى، وإنما ذكر على جهة المعنى واللفظ، أي واللفظ الماثور، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يتوسعون على هذا التقدير. قال الشافعي رحمه الله: قلت لما رأيته واسعا، أي لما رأى الشافعي أن الصحابة تنوع ذكرهم للتشهد، وهذه المقدمة ثابتة، وإن كان الشافعي يجعل ذلك على سبيل التوسع فيما لا يحيل المعنى، وهذا وجه آخر. قد سبق الإشارة إلى أن جمهور أهل الحديث على خلافه. قال: لما رأيته واسعا وسمعته عن ابن عباس صحيحا، أي ثبت عن ابن عباس صحيحا وهو التشهد المحفوظ من رواية ابن عباس، كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره. الشافعي رحمه الله هنا لما وضع المقدمة السابقة وهذه الطريقة التي يذكرها الشافعي، ليس النتيجة فيها أن يقال ما هو الراجح في التشهد، فإن هذه مسألة من فروع الشريعة وهي بينة، ويمكن اختصارها بقول فقهي يجيب عن هذا السؤال، وسبق ذلك. إنما هنا في هذا الكتاب وهو الرسالة للإمام الشافعي ذكر الشافعي التشهد مثالا، وذكر قبله صلاة الخوف، أليس كذلك؟ وذكر مسائل متعددة، هو هنا إنما يقرر أصلا، فهذا الأصل الذي قرره الشافعي يقول في نتيجته بأنه لما تعددت الرواية في صفة التشهد وهذا التعدد نسبه الشافعي إلى تجوزهم فيما لا يحيل المعنى، قال: فإن الاختيار هنا في هذه الروايات أن يختار الأجمع في الكمال من جهة تعظيم الله سبحانه وتعالى في الكلمات المأثورة، فإن التحيات تعظيم لله جل وعلا ثم صلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، التحيات هي تعظيم لرب العالمين سبحانه وتعالى، التشهد الذي يقوله المسلم في صلاته هو من تعظيم رب العالمين بما هو أهله جل وعلا من الثناء، ثم بعد ذلك يصلى فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تحقيق التوحيد بالشهادتين، يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا التشهد هو من مقامات عبودية الله جل وعلا، وينبغي للمسلم أن يستحضر في قلبه هذا التعظيم وأن يفقهه وأن يعتبر به، فيكون يعمل الصالحات بحقيقة الإيمان الشرعية بقلبه وبلسانه وليس باللسان فقط، فإن الأعمال الشرعية ومن هذه الأعمال التشهد في الصلاة، فإنه من أعمال الشريعة باتفاق أئمة الإسلام، والصلاة هي أجل العبادات بعد مقام التوحيد، وهي من مقامات التوحيد والعبودية. والإيمان كما هو معروف في هدي السلف الصالحين رضي الله عنهم، الإيمان قول وعمل، فهو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال الشافعي: فيكون الراجح ويكون الاختيار بين هذه الأوجه من تعدد الروايات أجمعها لفظا، فهنا التفت الشافعي إلى أجمعها لفظا، وفي التعظيم، ولم يلتفت إلى كثرة الرواية، ولم يلتفت إلى أوجه أخرى، وإنما استعمل أجمعها. وهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الشرع، بأن كلما كان الذكر المحفوظ أجمع فإنه يكون أبلغ، والأذكار التي يقولها الإنسان والدعاء الذي يدعو به الإنسان يقع فيها إجمال وتفصيل. ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الذكر بمقام من التعظيم، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في الصحيح في البخاري وغيره، بأن لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، وكقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا كثير في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنه عليه الصلاة والسلام يخص بعض الذكر بمقام من الثناء والتفضيل، وقد يكون مفضلا على الإطلاق، وقد يكون مشروعا في بعض الأوقات أو في بعض الأماكن، كالأدعية التي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالها، أو الأذكار التي حفظ عن رسول الله أنه قالها في حجته. المقصود من جهة الأصول أن ما ذكر الشافعي من اعتبار التقديم والاختيار بين المتنوع والمتعدد باعتباره أجمع في التعظيم لله، فهذا وجه معتبر في الشريعة باتفاق العلماء والفقهاء، ولكنه تفرع عن مقدمة لم يستتم النظر فيها من جهة ثبوتها، وإنما يكون التحقيق أن هذا الوجه الذي أشار إليه الشافعي معتبر، كما أن جهة الثبوت معتبرة. ولهذا ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستفيضا يكون من هذا الوجه أبلغ من غيره. ولهذا مثلا لما ذكر الأذان قال الإمام أحمد أذن به بلال عند النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فجعل هذه الإقامة عليه مقدما لإذان بلال مقدما على أذان أبي محذورة رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجمعين. فهذا الوجه الذي ذكره الشافعي هو وجه معتبر في الفقه بإجماع العلماء، لكن هنا من جهة التحرير للنتيجة والقواعد، أهذا الوجه وحده هو المعتبر أم هنالك أوجه في قواعد الفقه والتحصيل لهذه المسائل تكون معتبرة أيضا؟ الجواب أن هنالك أوجها معتبرة كذلك، ومن ذلك استفاضة الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع شيئا منها غائبا بناجز. أخبرنا مالك عن موسى ابن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. ثم ساق الشافعي رحمه الله الروايات في ذلك، ثم قال قال الشافعي وبهذه الأحاديث نأخذ، وقال بمثل معناها الأكابر من أصحاب رسول الله وأكثر المفتين بالبلدان. هذا فيما يتعلق بقاعدة الشريعة في المعاوضات، فإن الله سبحانه وتعالى أحل البيع لعباده، وصار الأصل في البيع الإباحة، كما قال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. ولكن الشريعة وإن جعلت الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة، إلا أن هدي الشريعة في جميع أوجه تشريعها في عبادات في العبادات وفي المعاملات وفي أحكام النكاح وما يتصل بها وفي أحكام الجنايات والحدود والتعزيرات وفي جميع أوجه التشريع، ما من باب وما من نوع من أوجه التشريع إلا والشريعة شرعت فيه أحكاما مفصلة وشرعت فيه قواعد حاكمة. ما من باب وما من نوع من أنواع التشريع إلا وفيه أحكام جاءت على التفصيل، إلا وفيه أحكام مفصلة وفيه قواعد حاكمة. وهذه القواعد الحاكمة على نوعين، منها ما يكون مختصا بهذا الباب، ومنها ما يكون قاعدة كلية عاما في جملة الشريعة. ولهذا جاءت هذه القواعد على هذين النوعين في الجملة، وإن كان بعض علماء القواعد رحمهم الله قد يفصلونها على أنواع أكثر من هذا فيجعلونها على 4 درجات، وقد يزيدون إلى غير ذلك، فبعضهم سماها إلى 7 درجات، ولكن هي في الجملة تعود إلى هذين القدرين، إما أن تكون قاعدة كلية في عموم الشريعة كقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وكقاعدة الأمور بمقاصدها، وكقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكقاعدة المشقة تجلب التيسير. وهنالك قواعد هي من قواعد النوع، تقع في باب من أبواب الشريعة، كقاعدة الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فهذه قاعدة في نوع من أبواب الشريعة، وهي أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. ولكن كل قاعدة فإنه يعرض عليها القيود الشرعية، ولهذا مفصل الأحكام تكون هذه القواعد مفسرة لها وحاكمة عليها. وفرق بين مقام التفسير ومقام الحكم، تكون مفسرة لها من جهة تحصيلها، ولهذا يستعمل في الاستنباط أو يعتبر في الاستنباط القواعد، وهي حاكمة عليها بعد تحصيلها. الأحكام الفقهية في فروع الشريعة تعتبر بهذه القواعد تحصيلا، وتعتبر بهذه القواعد عملا وتطبيقا، فهي مفسرة لها في تحصيلها وحاكمة عليها بعد ثبوتها أحكاما. ولهذا قد يؤخر بعض الأحكام ويكون رفعه بموجب قاعدة من قواعد الشريعة، وإن كان هذا لا يقال بالاجتهاد المرسل، بل هنالك أحكام الشريعة جعلتها عزمة لا يقع رفعها بأدنى حاجة، ولهذا صارت بعض الأحكام لا ترفعها إلا الضرورة، وبعض الأحكام تباح بالضرورة وتباح بالحاجة العامة ولا تباح بالحاجة الخاصة، وبعض الأحكام تباح بالضرورة وبالحاجة العامة وقد تباح بالحاجة الخاصة. مثل ماذا؟ مما قد يباح أو يرفع حكمه بالحاجة الخاصة، مثل ما جاء في الصحيح حديث شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، فإن المصلي في صلاته وإن كان الأصل أنه يسجد على محل سجوده، سواء كان ترابا أو كان غير ذلك أو كان فرشا عاما كالسجاد الذي يوضع في المساجد الآن، فإنه يسجد على محل سجوده، ولكن يعرض له حاجة خاصة أنه يضع طرفا من ثوبه أو طرفا من غترته لحاجة تخصه، فهذا وإن كان الأصل تركه ولكنه يرفع بالحاجة الخاصة ولو لم يكن ذلك حاجة عامة، وهذا من كمال الشريعة. لكن إذا جئت مثلا بعض المحرمات كالميتة، فإن الميتة كما هو معروف وإن كانت منافرة للفطرة في أصلها، وحتى العرب في جاهليتها ما كانت تأكل الميتة على معنى الميتة التي تردت وماتت كما يعبر بعض الفقهاء حتف أنفها، إنما قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، فهذا لا تبيحه إلا الضرورة. وهنالك أحكام تباح بالحاجة العامة ومن باب أولى تباح بالضرورة، لكن لا تقوى الحاجة الخاصة على إباحتها. فهذا الذي يحصل من جهة القواعد، قواعد الشريعة، سواء كانت القواعد الكلية أو قواعد النوع المحكمة، القواعد التي تقوى على تفسير تكون مفسرة وتكون حاكمة على الفروع هي القواعد المحكمة، ويقصد بالمحكمة هي القواعد المنضبطة. لما؟ لأن، وهذا وجه مهم لطالب العلم، إذا قيل هذا بأن القواعد تكون مفسرة وحاكمة، ينبغي أن يفقه المقصود بالقواعد وأنها القواعد المحكمة في الشريعة. لما؟ لأن بعض علماء القواعد رحمهم الله كما ترونه في كتب القواعد أو يعرض ذلك في الذكر في بعض كتب الفقه المفصلة المقارنة، بعض علماء القواعد توسعوا في ذكر القواعد، وحين لا يقال إنهم توسعوا هذا ليس ذما، هم توسعوا في نشر علم القواعد، فهذا إذا تجوز في اسم هذا النشر الذي فصل فصارت بعض الضوابط لدى بعض المذاهب الفقهية تختص بفقههم يسمونها قاعدة، وصارت بعض المعاني في بعض الأبواب من العلم يسمونها قاعدة، فتجوز في اسم القاعدة، مع أن بعض هذا النوع أو هذه الأوجه من نشر علم القواعد إذا نظرت إليها ورجعت إليها وجدتها مختلفا فيها، مثل قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر يقدم الحاضر، هذه ليست من القواعد الكلية، ليست من القواعد الكلية. فمثل هذه القاعدة لا تقوى، هي قد تستعمل في بعض الفقه وقد يجعلها بعض الفقهاء منهجا أو طريقة لمذهب من مذاهب الفقه، هذا باب آخر. لكن هذا النوع من القواعد الذي فيه خلاف بين العلماء، هل هو المقصود بأنها القواعد المفسرة الحاكمة؟ الجواب لا، إنما القواعد المفسرة الحاكمة هي القواعد الكلية المحكمة، سواء كانت كلية في الجنس أو كانت كلية في النوع. ومنها القواعد السبع التي سماها أئمة القواعد، وهي من محكم قواعد الشريعة، وسبق الإشارة إلى بعض أسمائها، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وما إلى ذلك. وبعض قواعد النوع مثل قاعدة الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لكن هذا الأصل في المعاملات حتى يقع الحديث في هذا المجلس متصلا بكلام الإمام الشافعي في رسالته، هذا الأصل وهو الإباحة معناه أن الشريعة جعلت الأصل في تعاملات الناس ومعاوضاتهم وبيعهم وشرائهم أنها على الإباحة، لكن جعلت الشريعة مناطات، هذه المناطات متى قام أحدها في معاوضة أو في عقد معاوضة أو معاملة لم تصح، وهذه سمتها الشريعة، وتارة تسميها بكليها وتارة تسميها بجزئيها، مثل الغرر، الأصل في المعاملات الحل والإباحة، الأصل في البيع الحل، لكن إذا كان البيع فيه غررا، إذا كان البيع فيه غرر ظاهر، إذا كان البيع فيه غررا ظاهرا فإنه يحرم ولا يصح، إذا كان البيع فيه غررا ظاهرا فإنه يحرم ولا يصح. لما؟ وقد قال الله تعالى وأحل الله البيع، لأن قل لأن الشريعة قيدت ذلك فيما لا غرر فيه ظاهرا. قال النبي، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله عن الغرر، نهى رسول الله عن الغرر. وقد تسمي الشريعة ذلك في جزئيها، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات، فبيع الحصات وهو بيع من بيوع الجاهلية باطل، لكنه يدل على ألوان وأنواع، أو يدل بعبارة أدق يدل على صور متعددة من البيوع المحرمة، لأنها على نفس العلة التي بها حرم بيع الحصات. إذن هذا مناط من المناطات الشرعية التي جعلتها الشريعة مغلقة للإباحة وتنقل الحكم إلى التحريم، الربا. ولهذا جعل البيع مقابلا للربا في القرآن من جهة الحكم، وأحل الله البيع وحرم الربا. وكذلك ما يتعلق بعدم صحة المبيع من جهة الانتفاع به، وهو ما لا يكون مباحا في الشريعة. ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون المبيع مباحا، أن يكون المبيع مباحا. فأما ما حرمته الشريعة فلا يصح بيعه. ومنه أن يكون المبيع مملوكا لبائعه، فما لا يملكه فإنه لا يصح بيعه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن وغيرها لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. ومنه أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، فالأصل في المعدوم أنه لا يصح بيعه. ومنه أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فما يعجز عن تسليمه لا يصح بيعه. فهذه مناطات، وهي التي يسميها بعض العلماء من هذا الوجب الشروط، شروط البيع، يسمون هذا شروط البيع، وهو أن يكون مباحا مملوكا مقدورا على تسليمه موجودا لا معدوما إلى آخره. ويسمون الغرر وما إلى ذلك مناطات المنع، فهذه الشروط وهذه الموانع، ولكن جامعها من حيث النتيجة واحد، فإذا قيل الأصل في المعاملات الإباحة، على طالب العلم هنا أن يستتم في تتبع المناطات المؤثرة على الإباحة، فيعرف الشروط ويعرف الموانع، بحيث تبقى الإباحة محققة كما في كتاب الله وأحل الله البيع، تبقى محققة ما دامت الشروط الشرعية مجتمعة والموانع الشرعية منتفية، ما دامت الشروط. وأما إذا سقط أحد هذه الشروط أو عرض أحد هذه الموانع اختلف مسار الحكم. ولهذا لما ذكر الله البيع في مقام آخر قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فكل ما خالف شرطا شرعيا أو خالف نفي مانع أرادت الشريعة رفعه كالغرر والجهالة، فإنه من أكل أموال الناس بالباطل. لما؟ لتقع المعاملة بين المكلفين، أي ليقع البيع والشراء بين المكلفين على وجه من العدل والقسط، فلا يظلم بعضهم بعضا. ولهذا يصح لك أن تقول بأن جماع هذه المناطات هو أصل واحد، فكل معاملة تحقق فيها العدل صحت، وكل معاملة دخل عليها الظلم بوجه بطلت. واغتفرت الشريعة في بعض هذه المناطات أو الموانع، اغتفرت اغتفارا، وفي بعض الشروط وضعت وضعا، وفي بعض الشروط جعلتها على إطلاقها، وفي بعض الموانع جعلتها على إطلاقها. فمثلا إذا ذكرنا في الموانع الربا وذكرنا في الموانع الغرر، فإن وجههما في المنع ليس واحدا، فإن الغرر خفف في يسيره، ولهذا صحت بعض الأوجه التي فيها وجه من الغرر، لأن حال المبيع هي هكذا، ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله على جواز بيع كثير من الخضروات والمأكولات وإن كانت لا تتبين إلا بعد كسرها أو أكلها أو عند أكلها، فهذا النوع من الغرر هو من المغتفر بالإجماع، هذا من المغتفر بالإجماع. وكذلك الشروط فإنها ليست على درجة واحدة، فإن طالب العلم إذا جمع الشروط فحص بعد ذلك كلام العلماء والفقهاء في منزلة هذه الشروط ومراتبها. فمثلا من الشروط أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، هل هذا شرط دخله استثناء أو لم يدخله استثناء بالنص؟ هل دخله استثناء أم لم يدخله استثناء؟ دخله استثناء كما هو معروف عند جماهير العلماء في بيع السلم، عند جماهير العلماء في بيع السلم الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، يسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف، والفقهاء يحدونه بقولهم: بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وحديث ابن عباس فيه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. فقال النبي، الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فصار بيع السلم مستثنى، وعلى هذا عامة الفقهاء يرون إباحة السلم، وله وصف وشروط في كلام الفقهاء. إنما المقصود في التقعيد هنا على كلام الشافعي رحمه الله، صار بعض الفقهاء مع تجويزهم السلم يقولون إنه على خلاف القياس، وهذا غير صحيح، ولا يقع في الشريعة ما يكون على خلاف القياس، في نص الشريعة لا يكون على خلاف القياس، لأن هذا المعدوم اتصل به، هذا المعدوم وهو في بيع السلم وهو بيع معدوم، لكنه اتصل به من الاختصاص والصفات التي جعلت مآل المنع منتفيا فيه، ولهذا لا يقع فيه ظلم، بل تقع فيه إيش؟ بل يقع فيه مصلحة للمكلفين، ولهذا أباحته الشريعة. وعليه لا يصح تسويته بأحد المعدومات حتى يقال فيه بأنه جاء على خلاف القياس، إلا إذا قصد بالقياس من حيث النوع عامة أن هذا معدوم وتلك معدوم، ولكن مثل هذا القياس ليس هو المعتبر، ليس هو المعتبر، فإن القياس إنما هو في الفرع وهو قياس التمثيل، فهم يتكلمون عن قياس التمثيل لا عن قياس الشمول. فلما صاروا يتكلمون، لأنه قد يجاب عن ذلك بأن مقصودهم بأنه على خلاف القياس، أنه على خلاف القياس من جهة الشمول، فهذا نوع فيه معدوم وذاك معدوم، جميع الأحاد صارت كذلك، هذا لا يتجه، لأنهم إنما يتكلمون في قياس التمثيل الذي اعتبرت فيه مفصل أوصافه، الذي اعتبرت فيه مفصل أوصافه. فإذا كان كذلك فلا يصح أن يقال إنه على خلاف القياس، بل هو حكم مختص وليس مماثلا لما نهي عنه من المعدومات، ولهذا له ليس استثناء محضا، ليس هو استثناء، ليس هو استثناء محضا، والشريعة لا يقع فيها الاستثناء المحض، ما من مستثنى في الشريعة في أحكامها إلا وتجد في المستثنى من الاختصاص ما يجعل له اختصاصا عن المستثنى منه، سواء كان هذا الاختصاص يعود إلى قدرة المكلفين تارة أو يعود إلى حاله ووصفه تارة. وأما الاستثناء الذي يتطابق فيه المستثنى والمستثنى منه من جهة جميع الأوصاف العائدة إلى التشريع والأوصاف العائدة إلى المكلف، فهذا لا يقع له مثال منضبط في الشريعة، كل ما استثنته الشريعة فله وجه، وكمال، ولهذا ما بقي من المستثنى منه فهو الكمال، وما استثني فهو الكمال، وكله داخل في قول الله اليوم أكملت لكم دينكم. فقد يقول قائل: أليست الشريعة تستثني تخفيفا؟ قيل: التخفيف هنا لا يتمحض وحده، التخفيف هنا لا يتمحض وحده، ومن مقاصد الشريعة تحقيق التخفيف في التكليف، تحقيق التخفيف في التكليف، كما قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وحتى إذا حمل على التخفيف فإن المحل الذي خفف فيه له اختصاص عن غيره، ولهذا وقع فيه التخفيف وإلا لم يقع. وهنا تكون النتيجة أنه لا يقع في الشريعة الاستثناء المنفك عن العلة والسبب، لا يقع في الشريعة ذلك، إنما كل استثناء، فإن هذا الاستثناء وإن اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الأصل، وإن اشترك المستثنى مع المستثنى منه في الأصل، إلا أنه يعلم أن المستثنى فيه أوصاف اختصت به جعلت حكمه مختلفا عن حكم المستثنى منه، وإن كان يشترك معه من جهة الأصل، ولهذا سمي استثناء. فهذا الاستثناء لا بد له من سبب، لا بد له من سبب، أي لا بد له من وصف شرعي، لا بد له من وصف شرعي. ولهذا كان الحكم ولو كان منعا فيما كان الأصل فيه الإباحة، أو العكس، يقال الإباحة كمال في محلها والتحريم كمال في محله. وأما الاستثناء على جهة الاختصاص بالتشريع دون أن يكون ذلك على معنى يجعل له وصفا، فهذا لا يقع في شريعة الله. شرع الله سبحانه وتعالى نزل ليكون هديا وعبادة ودينا يتعبد به العباد لربهم سبحانه وتعالى، ولهذا لا يستطيعه البشر بحال من الأحوال، لا يستطيعه البشر بحال من الأحوال. ولهذا الشريعة بنيت على مقاصدها وبنيت على قواعدها. فإذا رجعنا للأصل الأول وهو ما يتعلق بأن قاعدة الشريعة أو بأن قواعد الشريعة المحكمة هي مفسرة وحاكمة، قواعد الشريعة المحكمة مفسرة وحاكمة، وهذه جملة فيها فقه واسع، إنما المقصود الإشارة إلى جملتها وليس إلى تفصيل القول فيها. وهذا أشار له بعض أهل العلم من الأصوليين كأبي حامد رحمه الله لما ذكر الشافعي، وهو شافعي وأشاد بجلالة فقه الإمام الشافعي وهو أهل لذلك، إنما المقصود أن أبا حامد رحمه الله قال بأن الشافعي له اختصاص وعناية في امتياز فقهه من بعض الوجوه، وذكر من هذه الوجوه عند أبي حامد أو في استقراء أبي حامد أنه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة، أنه يجعل القواعد حاملة لفقه الشريعة. فهذا المعنى الذي تربص به أبو حامد رحمه الله وحصله من استقرائه لفقه الإمام الشافعي رحمه الله هو معنى صحيح في فقه الشافعي، أو تقول ثابت في فقه الشافعي، وإن كان في التحقيق هو ثابت أيضا في فقه مالك وفي فقه أبي حنيفة وفي فقه الإمام أحمد، ولم يكن امتيازا خاصا بالشافعي، لأن الامتياز إنما يقع في مفرد العلم، إنما يقع في مفرد العلم. أما في القواعد فلا يتأتى أن يكون الامتياز في هذا لواحد من المجتهدين وينفك عنه الآخر، إنما النتيجة أن هذا ثابت في فقه الإمام الشافعي رحمه الله، ولكن هو إشارة من أبي حامد إلى أن هكذا تورد الشريعة، إلى أن هكذا تورد الشريعة، فهي تورد أحكاما مفصلة وتورد باعتبارها قواعد حاكمة ومفسرة. ولهذا أبلغ دليل على ذلك حينما أشرنا إلى كلام علماء القواعد في ذلك، أبلغ دليل من ذلك كله وأبلغ الأدلة وأشرف الأدلة في تقرير هذا المعنى هو أن تقرأ كتاب الله، فإنك إذا قرأت كتاب الله وجدت فيه ذكرا لمفصل الحكم، وذكرت فيه وجدت فيه ذكرا لقواعده الكلية ولقواعد النوع الحاكمة، وذكرا للمقاصد، وذكرا لمقاصد الأحكام، لمقاصد الأحكام، ولست ترى بابا من أبواب العلم ذكرت أحكامه في كتاب الله إلا وجمعت فيه هذه الأوجه الأربعة، إلا وجمعت فيه هذه الأوجه الأربعة. فمثلا إذا نظرت في الطلاق وجدت أن الله يقول في كتابه الطلاق مرتان، فهذا القدر من الآية فيه تقرير لحكم الطلاق من حيث أصل الحكم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإتماما لما بين يدينا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله يقرر هذا المعنى من جهة أثر قواعد الشريعة على الأحكام الشرعية. وهذا الأثر الذي أشير إليه بجملة أنه يكون مفسرا وحاكما أيضا لا يصح به التوسع في ترتيب أحكام الشريعة على قواعد الاجتهاد المجردة، فهذا فقه آخر مختلف، وإنما المقصود أن هذه القواعد الشرعية المحكمة سواء كانت في نوع أو كانت في جنس وثبتت بإحكام الشريعة لها يجب أن تعتبر في تحصيل أحكام الشريعة، ويجب أن تعتبر في تطبيق أحكام الشريعة، وهذا شأن رفيع من الفقه، وهذا شأن رفيع من الفقه لا يصح لأحد الناظرين في العلم أن يستعملوه، ولكن الفقهاء رحمهم الله والمجتهدون لما نظروا في الأحكام الشرعية هي مبنية عندهم على هذا الاعتبار، ولهذا الشريعة لما قدرت الاستثناء فإن الاستثناء كما سبق الإشارة إليه يختلف حكمه. فإذا نظرنا في شروط البيع التي سلفت وجدنا بعضها يدخله الاستثناء بقوة كبيع المعدوم، فإنه أبيح منه السلم كما سبق في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولهذا هذه الإباحة في حديث ابن عباس هي تقييد لبعض حال الناس قبل النبوة، فإن العرب في بيوعها كانت على ثلاث أوجه، منها بيوع صحيحة وهي السائدة ومعروفة وهي معاوضات الناس المعتادة التي قد يفعلها المسلم مع المسلم ويفعلها المسلم مع غير المسلم، وقد يفعلها من ليس مسلما تكون على قواعدها منضمطة من جهة عدالتها، وبيوع باطلة من أصلها كانت العرب في جاهليتها تفعلها كبيع الحصات ونحوه، وبيوع فيها صحة من جهة أصلها لكن من جهة استكمال أوصافها يقع فيها نقص، ولهذا لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنزل الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا أقرت وأحل الله البيع وحرم الربا أقرت المعاملات في البيوع، ولكن نهت الشريعة عن بيوع معينة أو عن أوصاف معينة كما سبق. فبيع الحصات لكونه لا مصلحة للمكلفين فيه وإنما هو من أوجه الغش والتغرير من قبل بعض الناس بالبعض الآخر، فهو مخادعة ومكايدة وتغرير وجهالة وغش للمكلفين، فلما كان كذلك نهت عنه الشريعة ولم تستثنه ولم تجعل فيه وصفا يصححه. هذا كان معروفا في العرب في مكة وفي غيرها، لكن لما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة وأهل المدينة أهل زرع وأهل نخل وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وفي ذلك مصلحة، ولكن تدخل أوصاف في معاملتهم تنافي عدالة المعاملة بين المكلفين، والقسط الذي شرعه الله لعباده في قوله إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، ولهذا جميع البيوع المباحة بنيت على تحصيل العدل. هذا البيع فيه مصلحة وفيه حقيقة، ليس كبيع الحصات من بيوع الغش والمجازفات.